السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء شتى اليوم انا احس بشوف الكتاب راجعه قلت ان شاء الله محن واقفين على النكاح. ثم ابلغني الشيخ ابراهيم ان 16 اختبارات الجامعة، فعلى هذا السبت الجاي ما في شيء. تاكب شو من اول اسبوعي الجمعة ما انا موجود عندنا دورة بالقصيم الثلاثة آخر شيء. الله الأيام بغتة وأنا محسب الحين كم يبي الحين هذا اللي أنا محسب له يبقى الخير شيء 5 دروس 6 دروس هذا أنا محسب له. على كل حال سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مسائل شتى في الفرائض. والخنث المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، فإن بال من حيث يبول الرجل فليس بمشكل. عندنا فإن بال فسبق البول من حيث يبول الرجل، وأنا ظاهر بدونها يعني الأمر سهل زيادة يعني ما المعنى صحيح بها وبدونها. نعم. وحكمه في الميراث وغيره حكم الرجال، وإن بال من حيث تبول المرأة فله حكم المرأة. وابن الملاعنة ترثه أمه وعصبتها، فإن خلف أما وخالا فلأمه الثلث وما بقي. المرأة ملاعنة ولا ملاعنة؟ يتلاعن اللعن من لفظها أو من لفظ الرجل؟ الرجل لا، ما هي ما تقوله هي الرجل غضب الله عليه. صير ملاعنة، صير ملاعنة، فالذي يلعن نفسه الرجل وهي ان غضب الله عليها. هو مفاعل، لكن ايهما اولى باسم الفاعل وايهما اولى باسم المفعول؟ اما في الرجل محصنين والنساء محصنات، والاحصان مشترك بينهم، كل واحد يحصن الاخر. يعني الاولى باللفظ اسم الفاعل او اسم المفعول؟ اسم للرجل اسم الفاعل، والمرأة اسم المفعول، لا سيما وأن الرجل هو الذي يبتدي. ولولاه ما وجد لعان، لولا قذفه لزوجته ما وجد لعان. نعم. وابن الملاعنة ترثه أمه وعصبتها، فإن خلف. السورة مجادلة ولا مجادلة؟ ها؟ هي بالأمرين، لكن المرأة تجادل، قد سمع الله قول التي تجادلك فهي مجادلة، والموضوع كله مجادلة بينها وبين الرسول عليه الصلاة والسلام مفاعلة. نعم. فإن خلف أما وخالا فلأمه الثلث، وما بقي فللخال. والعبد لا يرث ولا مال له فيورث عنه، ومن كان بعضه حرا يرث ويورث ويحجب على مقدار ما فيه من الحرية. وإذا مات وخلف ابنين فأقر أحدهما بأخ فللمقر له ثلث ما في يد المقر، وإن كان أقر بأخت فلها خمس ما في يده. والقاتل لا يرث المقتول عمدا كان القتل أو خطأ. ولا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما إلا أن يكون معتقا فيأخذ ماله بالولاء. والمرتد لا يرث أحدا إلا أن يرجع قبل أن يقسم الميراث. وكذلك من أسلم على ميراث قبل أن يقسم قسم له. ومتى قتل المرتد على ردته فما له في ماله. عندنا مفرقة. لا فما له. ومتى قتل المرتد على ردته فما له في. وإذا غرق المتوارثان أو كانا تحت هدم أو ماتا. أحسن الله إليك. ماتا تحت أو ماتا تحت هدم أو ماتا تحت أو ماتا تحت هدم فجهل أولهما موتا ورث بعضهم من بعض، ومن لم يرث لم يحجب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب مسائل شتى في الفرائض، لمسائل متفرقة في الفرائض. قال رحمه الله: والخنث المشكل. الخنثى من له آلة ذكر وآلة أنثى، له ذكر رجل وفرج امرأة، هذا هو الخنثى. فإن ترجحت علامات الذكورة أو الأنثى فليس بمشكل، الإشكال فيما إذا استويا. والميراث المذكور هنا ميراث الخنثى المشكل الذي لم يترجح كونه ذكرا ولا كونه أنثى. والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، لأنه فوق المرأة ودون الرجل. فوق المرأة الاحتمال الذكورة، ودون الرجل الاحتمال الأنوثة، والاحتمالان على حد سواء. يرث نصف ميراث الذكر ونصف ميراث أنثى، فتقسم التركة على أنه ذكر، ثم تقسم التركة على أنه أنثى. فيعطى ثلاثة أرباع الميراث، ثلاثة أرباع ميراثه على أنه ذكر، ويزاد الربع باعتبار أنه أنثى، فيعطى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى. هذا إذا أشكل، بمعنى عمي أمره ولم يستطع تمييزه هل هو ذكر أم أنثى. ومعروف أن التفريق بين الذكر والأنثى بعلامات الذكورة وعلامات الأنوثة، وهي ظاهرة، علامات ظاهرة واضحة يعرفها الناس كلهم. فاللحية تدل على أنه رجل، وتفلك الثديين تدل على أنه أنثى، والحاسم في ذلك والفاصل هو الفرج. والآن بدأوا يثيرون أشياء، وهو أن الشعور، شعور الشخص بأنه ذكر وميوله إلى الرجال ولو كانت آلته أنثى والعكس، هذا كلام لا قيمة له، لا قيمة له في الشرع. ما دامت الآلة آلة رجل فهو رجل، آلة أنثى فهو أنثى. وترد أسئلة كثيرة عمن شعر بهذا الأمر من رجل أو امرأة، جاء سؤال من امرأة وجاء سؤال من رجل، وأن المرأة تشعر بأنها رجل، هي في الحقيقة مترجلة، ليست برجل، مترجلة، ومع ذلك أقدمت مع رفض والديها على الخروج من البلد خفية وبدون إذن الوالدين إلى الخارج، وجلست 6 أشهر، سوت عمليات كثيرة لتتحول إلى رجل، ثم جاءت تسأل ما حكم عملها. هل يمكن أن يقول شخص له عقل فضلا عن دين أو علم أن هذا مباح؟ ما يمكن، والعكس، يعني هذه تطلب كمال، تطلب رجولة، يعني عندها نوع عذر، لكن الإشكال في العكس، حينما يكون رجل فضل الله جنسه على الجنس الثاني يشعر بأنه أنثى ورح يحول نفسه لامرأة. ولا عجب أن النساء ترجلت، ولكن تأنيث الرجال عجيب. يوجد الآن سمى جنس ثالث، ما أدري يسمونه، تشوف صورهم أبدا نساء، يستعملون هرمونات وتبرز الثدي ومكاييج ومساحيق ويلا، ولباس امرأة تشوفه أبدا. والأخوان في مراكز الهيئة، مراكز الحسبة، عندهم شيء ما يخطر على البال، يطلعون على أشياء تجزم بأنها امرأة، صلى الله العافية. فهذا الشعور لا شك أنه انتكاس في الفطرة، وسببه إما كثرة مجالسة الرجال وكثرة الخروج والدخول ومعاملة الرجال، تصير خراجة ولاجة وتشتغل مع الرجال، ومشاهدة بعض الأفلام والقنوات، ومع ذلك الله جل وعلا يقول لا تتمنوا، لا تتمنوا مجرد أمنية، ما فضل الله ببعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا والنساء نصيب ما اكتسبوا. وسبب نزول الآية امرأة تمنت أن لو كانت رجل لتجاهد في سبيل الله، فكيف مثل هؤلاء؟ امرأة تجلس 6 أشهر بالخارج، من مستشفى إلى مستشفى، من بلد إلى بلد، وتقدم على عمليات، أمها كيف طيلة 6 أشهر ما نامت المسكينة، ثم تأتي تبحث عن حكم عملها، وهل هذا من العقوق ولا من العقوق، سأل الله العافية، وكيف تكفر عما حصل منها؟ حصل قضايا وفيات لآباء وأمهات لقضايا أخف من هذه، وفيات تموت الأم بسبب ابنتها أو ابنها لأقل من هذا، لكن المجتمعات مدخولة، دخلت، والسوس ينخر في مجتمعات المسلمين، فلا بد من وقفة جادة من أولي الأمر، من ولاة وعلماء ودعاة وخطباء ومعلمين، للوقوف في وجه هذا الغزو. تسأل هل هو عقوق؟ سبحان الله، وكيف تكفر هذا العقوق بعد أن فعلت ما فعلت؟ نسأل الله العافية. نعم. شو؟ الفتنة ما يجوز النظر إليها إذا كانت تلفت وتفتن ولو كان رجل، ولذلك أطلقوا التحريم على تكرار النظر إلى الأمرد من الغلمان. والنووي رحمه الله يقول ولو من كل شهوة مثل المرأة. نعم. حد إيش؟ إيه لكن وش حده؟ إيه تعزير عزرون. الأصل أن يحال دونهم ودون هذه الأمور. كيف سافرت؟ قال رحمه الله: الخنث المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، فإن بال فسبق البول من حيث يبول الرجل فليس بمشكل. تبين أمره، تبين أمره أنه ذكر إذا بال من الذكر، والعكس إن بال من الفرج فرج المرأة فهو أنثى. يذكر في كتب الفرائض أن قاضيا جاءه قضية خنثى فأشكلت عليه، فذهب إلى بيته وهو مهموم، فقيل له: ما الذي أهم؟ قال: عرض علينا مسألة ما ندري شو نسوي بها، شخص له آلة رجل آلة أنثى ولا أدري كيف نورثه. قالت الجارية: أتبع المال المبال، أتبع المال المبال. هذه يذكرونها في كتب الفرائض، والمسألة واضحة. فإن بال فسبق البول من حيث يبول الرجل فليس بمشكل. أنا نقول واضح لأن عندنا خبر من الحكم، ولا ما أدري بعد لو أول مرة ترد علينا وما قرأنا عنها شيء. صحيح. سنة مثل القاضي. وحكمه في الميراث وغيره حكم الرجل، لأنه تبين أنه رجل وليس بمشكل حينئذ. وإن بال من حيث تبول المرأة فله حكم المرأة، وحينئذ يكون ميراثه ميراث الرجل، ميراث المرأة. نعم. فلو حكم امرأة في الميراث وغيره، في الميراث وغيره جميع أحكام النساء ترتب عليه، وفي الصورة الأولى جميع أحكام الرجال ترتب عليه. ومن أسئلة المسألة المتعلقة في المرأة التي أشرنا إليها آنفا، والرجل كذلك الذي قبلها، يسألون عن الإرث وعن الحجاب وعن التزاوج وعن كذا، مسائل رتبت على هذا التعدي على خلق الله، وهذا أظهر صور تغيير الغير لخلق الله. هذا من عمل الشيطان وامتثالا لأمره وانصياعا لرأيه وتوجيهاته. صلى الله العافية. لا، هو من جهة ثانية، ما هو تغيير بلا شك، لكن هناك تغيير مصاحب لأذى. إذا كان معه أذى لإزالة أذى بحيث يتأذى بتركه إما حسا أو معنى، هذا مأذون به، مأذون به. إذا كان يتأذى به، إذا كان يقذره الناس به أو يتأذى فيه ألم، ولا هذا لا يجوز، هذا ما في إشكال والفتوى عليه. وإذا كان لا يتأذى به ولا يقدره الناس به بحيث ينبزه الناس كل من رآه ما له نظير في الدنيا مثلا بسببه، هذا من باب إزالة الضرر. وابن الملاعنة ترثه أمه وعصبتها. مثل بعض يرث إذا كان إذا لو اعتبرناه ذكر حجب واعتبرناه أنثى لم يحجب. قضية الحجب يعني في تنقيص الميراث. لا هو يرث يأخذ نصيبه والبقية يأخذ نصيبهم. لكن هل يحجب الأخ مثلا؟ هل يحجب الأخ باعتبار ذكر أو لا يحجبه باعتبار أنثى؟ نعم ظهر حكم حكم بعض. إيه لكن أنا الآن بنعطي ثلاثة أرباع على اعتبارين. إيش يصير على الأخ؟ إيش سوي له؟ أعطيه نصف نصيبه باعتباره محجوب نصف حجب. اللي يظهر أنه حكم حكم بعض في هذا. يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من حرية، وهذا يحجب بقدر ما فيه من ذكورة. الابن يحجب الأخ، البنت ما تحجب الأخ. ويمكن المغني أشار إليها ولا شيء في الشيء. قال رحمه الله: ابن الملاعنة ترثه أمه وعصبتها، فإن خلف أما وخالا فلأمه الثلث وما بقي فللخال. لأن ابن الملاعنة خلاص انتفى من أبيه، لأن فائدة الملاعنة سقوط الحد وانتفاء الولد. يسقط الحد عن المرأة حد الزنا، وحد القذف عن الزوج، وينتفي الولد فيكون حكمه حكم ولد الزنا ارتباطه بأمه وينسب إليها. وترثه لأن أمه يقينا، وأما بالنسبة للأب للعاهر الحجر فلا ينسب إليه ولا يرثه. وعصبتها لأن عصبة أمهم عصبته، وإن كانوا في الأصل ذوي أرحام، لكن قال المؤلف: ابن الملاعنة ترثه أمه عصبتها، فإن خلف أما وخالا فلأمه الثلث وما بقي فللخال. يعني عصب كأنه أخ، هو أخ لأمه لكن كأنه أخ له، ما له عصبة. فتنزل عصبة أمه بمنزلة عصبته هو، فلأمه الثلث وما بقي فللخال. منهم من يقول عصبة الأم لا يرثون إلا باعتبارهم ذوي أرحام، لا يعتبرون باعتبارهم، لا يرثون باعتبارهم عصبة. ثم قال رحمه الله: والعبد لا يرث ولا مال له فيورث عنه. العبد لا يملك ولا بالتمليك، وإن كان عند المالكية أنه يرث بالتمليك، يملك بالتمليك، والجمهور على أنه لا يملك. وتبعا لذلك لا يرث لأنه رقيق، ومن الموانع التي ذكرناها في الدرس الأول رق، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. فلا يرث باعتباره رقيق، ولا مال له لأنه لا يملك. وإذا كان ماله مال يورث، يورث إذا كان ماله مال لا لا في، ولا مال له فلا فيورث عنه. وعلى هذا لا يرث ولا يورث. ومن كان بعضه حرا ويعني وبعضه الثاني وبقيه رقيق، يرث ويورث ويحجب. على مقدار ما فيه من الحرية، يرث بقدر ما فيه من الحرية ويورث بقدر ما فيه من الحرية ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. وقلنا الخنث المشكل عليه يتنزل، فشخص نصفه حر ونصفه رقيق، نصفه حر ونصفه رقيق، مات أخوه الحر يرث نصف ميراث أخ، لو كان هناك زوجة وبنت وأخ بعض نصف نصف، للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة يبقى ثلاثة، للمبعض الأصل لو كان حر له الثلاثة لكن لا يرث إلا نصف، سل واحد ونصف ثم تصحح المسألة. ها وين الباقي؟ يرد عليهم على البنت والأخ المعاذ. ها شو الزوجة ما يرد عليه، ما يرد عليه، يرد على البنت وعليه هو على النصف الحر. وإذا خلف ابنين، وهذا تقدم في الإقرار، خلف اثنين، خلف ابنين فأقر أحدهما بثالث بأخ ثالث، واحد قال ما لنا أحد، واحد قال لنا أخ هو فلان، اللي ما أقر يأخذ نصف المال، والذي أقر يأخذ ثلث المال باعتبارهم ثلاثة، الذي لم يقر يأخذ النصف باعتبارهم اثنين، والذي أقر به واعترف به يأخذ الثلث باعتبارهم ثلاثة، والسدس اللي هو نصف الثلث نصيب، ولو أقر الثاني يأخذه من نصيب المقر، فللمقر له ثلث ما في يد المقر اللي هو السدس، نصف وثلث وسدس، ولو قر الثاني ولو بعد حين يعطيه السدس فيكون المال أثلاثا. وإن كان أقر بأخت فلها خمس ما في يده، خمس ما في يده، ابن وابن من اثنين لكل واحد واحد، ابن وابن وبنت من خمسة، شلون من خمسة ما تجي غير المقر نصيبه كامل نصف، نعم يكون من ستة، ثلاثة واثنين لما تجي من عشرة، النصف خمسة لازم يصير لها الخمس، يصير لها الخمس اثنين، اثنين وأربعة ستة، وخمسة من كم؟ لا ينقص نصيب الـ 11، المهم ما نبي نصيب اللي ما أقر ينقص عن النصف، والثاني أربعة الأخماس وهي الخمس، عندنا نصف خمس وأربعة أخماس كم؟ لا ما تجي، لا ما تجي، خمس ما يطلع، وإذا خلف ابنين فأقر أحدهما بأخ فللمقر له ثلث ما في يد المقر، وإن أقر بأخت فلها خمس ما في يده، لأن الأصل أن لها نصف نصيب، لما أقر يأخذ نصف نصف المال. نعم. إيه. ما هو خمس التركة، خمس ما في يدي، خمس الثلث. من عشرين. خمسة خمسة النصف. خمسة النصف. نعم. من عشرين. من عشرين. أي. عشرة. تكون عشرة. والباقي عشرة أربعة خماسها. اثنين. ثمانية. اثنين وثمانية. نعم. والبنت لها اثنين، يعني من عشرين. قال رحمه الله: والقاتل لا يرث المقتول، القاتل لا يرث المقتول عمدا كان القتل أو خطأ. وفي الموانع رق وقتل، رق وقتل، فالقاتل لا يرث. وضابط القتل عند الجمهور ما أوجب قودا قصاص أو دية أو كفارة، يعني جميع أنواع القتل تحجب، فقتل العمد يحجب، هذا إجماع، قتل شبه العمد يحجب، وقتل الخطأ يحجب عند الجمهور، والمالكية يرون ما يحجب، المالكية يرون قتل الخطأ ما يحجب. و ها؟ خلاص ما يرث عندنا، ما يرث. ها والله قال يقول ما مثل وده الستيشن، يقول والله قيلت. وقضية عشرة أولاد طلب أبوهم أن يذهب إلى مكة لأداء عمرة فرفض تسعة، واحد به بر ورجل صالح، راحوا إلى العمرة حصل حادث ومات الأب. فهذا الابن ما يرث على المذهب، وقول الأكثر، وعند مالك هو قتل خطأ ما هو بعمد يرث. فالذي اتجهت إلى الفتوى أنه إذا لم يحصل تعد ولا تفريط، إذا لم يحصل منه تعد ولا تفريط أنه يرث، لا سيما وأن المشوار لمصلحته. ولا عند الشافعية صور يقول له سقاه العلاج، جايب العلاج من الطبيب حطوا ملعق وشربوا إياه ومات ما يرث. ها؟ أحسن الله إليك، ما ينظر إلى قضية الحكمة إن نستعجل شيء قبل أوان عقد الحمام. أنت ما تدري، أنت ما تدري، لأن القتل مات ولا تدري وش من بيشهد عليه إنه ما تعمد ولا شيء. مسألة حسم، حسم للمادة لا أكثر ولا أقل. ولا معروف أن الأصل أن المنع، منع القاتل من الميراث لا يتعجل فيتعدى على، لا سيما إذا كان المقتول الميت غني وبعيد، عاص من بعيد وليس له غيره، ثم يتجه يعني. وعلى كل حال اللي في النوايا ما يمكن أحد يطلع عليها، لكن يبقى أن هناك علامات مثل هذا البر المعروف ببره بوالده وشفقته عليه، ولا أجاب إلا هو، ما بادر هو من أول الأمر قال أنا بروح لك، لما عرض الموضوع على أخوته كلهم رفضوا، ثم في النهاية يحرم. فتوى الآن على أنه مربوطة بالتعدي والتفريط، إذا تعدى أو فرط ما يرث لأنه قاتل تلزم الكفارة. والله هذا المتجر اعتبار النظر إلى الحكمة، إلا كان تعطلون الآباء، تعطلون في السيارة شوفوا من قد هو يهلك وين كان قاعد السيارة قد يهلك، لكن بعد شبهة الثانية أنه يكون فقير من التفك أن يدوره مديون ويبي إمان حياة ولا حياة ورث ولا ارتاح من هالديون ومن هالمشاكل بدل ما ينتحر بدل أن يشتهمها ما اللي في القلوب ما يعلمه أحد. لكن مع ذلك هذا الضابط ماشي يعني إذا لم يكن تعدي ولا تفريط تعال إشكال تعدي النظر في السيارة وصلاحيتها للسفر ذا تفريط يروح لي بكفرات ما توصل ها؟ هذا من هذا الإشكال يعني مسألة الشارع حكيم. والقاتل لا يرث المقتول عمدا كان القتل أو خطأ ولا يرث مسلم كافرا ولك يرم مسلما وهذا في الصحيحين النص عليه في الصحيحين بيجي ولا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما الحديث الصحيح لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم كافر. والخلاف في توارث أهل الملل يهودي يرث نصراني أو نصراني يرث يهودي مسألة خلافية بين أهل العلم. وجاء في الخبر لا يتوارث أهل الملتين شتى وجاء أيضا خبر آخر الكفر ملة واحدة هذا منقول عن بعض الصحابة. لكن يبقى أن الأنظمة الآن لا سيما أنه يرد من الوافدين من هو مسلم من هو كافر ويموت العامل المسلم هنا ورثته كفار ودولته تطالب بأمواله وكذا وقسمتها إليهم. لكن سيأتي أن ما له في لا سيما إذا كان مرتد على ما سيأتي. نعم إذا أسلم يرث ترغيبا له في الإسلام على ما سيأتي في من أسلم قبل قسمة التركة. لكن ما له وجه الحديث نص صحيح صريح. ثم ماذا إذا كسب شيء من المال فاته رأس ماله الدين رأس المال بيضحي بكل الدنيا من أجله. لكن بعض العلماء تسامحوا فيما إذا أسلم قبل قسمة التركة ترغيبا له في الإسلام. قال إلا أن يكون معتقا يعني إذا كان سبب الإرث نسب أو مصاهرة اللي هي النكاح فلا توارث. وإن كان سبب الإرث الولاء فيرثه ولو كان كافرا يرثه ولو كان كافرا لأن أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب. النكاح والنسب لا توارث بين أهل ملتين والولاء يرث المسلم الكافر بالولاء. ولا كافر كافر مسلم إلا أن يكون معتقا فيأخذ ماله بالولاء يأخذ ماله بالولاء. والمرتد لا يرث أحدا المرتد لا يرث أحدا إلا أن يرجع قبل أن يقسم الميراث لا يرث لأن حكمه أعظم من مسألة إرث. من بدل دينه فاقتلوه. إلا أن يرجع قبل أن يقسم الميراث يعني ترغيبا له في التوبة والرجوع إلى الإسلام. وكذلك كل من أسلم على ميراث قبل أن يقسم مثله يورث ترغيبا له. ومتى قتل المرتد على ردته فماله فيء، البيت مال المسلمين، ماله فيء يجعل في بيت مال المسلمين. شلون؟ أبو الكافر إذا أسلم، مثلا كان مكافر وكان أباه مسلم فأسلم، يعني في موت أبيه، يعني توقع منها الآن لو أسلم بعد موت أبيه، بعد موت أبيه قبل قسمة التركة يقسم له، يرث. ما ينظر إلى شيء، الترغيب في الإسلام أهم من كل شيء. لأنه لو مثلا أسلم أبو كافر، نعم، أو أبو مسلم وهو كافر مثلا، ورغب في الإسلام من أجل الإرث، نقول لا تسلم، لا يرغب في الإسلام، لا بد أن يرغب. متى قتل المرتد على ردته بماله فهي، وإذا غرق المتوارثان، ايش عندك؟ وإذا غرق، نعم، وإذا غرق المتوارثان، من معه نسخة ثالثة؟ طبعا القديمة معك؟ ها؟ هي غرق المتوارثان، هذا الصحيح. نذكر في نسخة مخالفة، وأظنها القديمة. ها؟ شيء عرف اي غلط. هذه في مسألة في ميراث الغرقى والهدمة. وإذا غرق المتوارثان، ابن مع أبيه وركبوا سيارة والسائق غيرهم، انقلبت السيارة وماتوا. إن عرف المتقدم في الموت انتهت المسألة، المتأخر يرث المتقدم. هذا إذا عرف موت أحدهما، ومن لازمه معرفة موت الثاني. عرف المتقدم والمتأخر، فالمتأخر يرث من المتقدم، وهذه ما فيها إشكال ولا نزاع. الإشكال فيما إذا لم يعلم المتقدم من المتأخر، أو مات تحت هدم، جالسين في مكان وسقط السقف عليهم ولا يعرف من تقدم وتأخر، فالاحتمال أنهما ماتا، نعم، هذا اللي يقلب على الظن أنهما مات سويا. ولو مات سويا، جزمنا بأنهما مات سويا، فلا توارث، لأن من شرط الإرث تأخر موت الوارث وتقدم موت المورث. احنا ما نعرف هل مات سويا، ولا نعرف أن أحدهما تقدم وتأخر. فإن مات سويا فلا توارث، طلعت الروح دفعة واحدة. وإن تقدم أحدهم على الآخر ورث المتأخر من المتقدم. وإن جهل الأمر، ما ندري، مات وجهل المتقدم المتأخر، إما بغرق أو حرق أو هدم، ومثل الهدم حوادث السيارات. أذن أبو عبد الله. يقول رحمه الله: وإذا غرق المتوارثان أو مات تحت هدم مثل ذلك، الحرق والموت الجماعي بأوبئة، أو سطو عام، أو حروب وما أشبه ذلك، إذا ماتوا مات المتوارثان ولم يعلم المتقدم من المتأخر، فجهل أولهما موتا ورث بعضهم من بعض. قالوا من تلاد ماله، يعني من ماله القديم، لا مما ورثه منه، دفعا للدور. ورثه من تلاد ماله، يعني من ماله القديم اللي كان في ملكه قبل الموت، لا من ما ورثه منه، لأن لو ورثنا هذا من هذا من جميع ماله حتى مما ورثه منه، نحتاج إلى أن نورث ومما ورثه منه، ثم يكون له مال مما ورثه منه فيورث منه الثاني، ينتقل هذا المال إلى الثاني إلى الأول فيورث الثاني منه مرة ثانية، ما ينتهي. وهذا هو الدور الذي تحاشوه بهذا القيد، فقالوا يرث من تلاد ماله لتنقطع المسألة، كما تنقطع أبد. ومن لم يرث لم يحجب، الذي لا يرث لا يحجب. الذي لا يرث بسبب من الأسباب التي هي الرق والقتل واختلاف الدين، أو مطلقا شخص مات عن أمه وابنه وثلاثة إخوة، كم للأم؟ ما يرثون ذولا، محجوبين بالابن. والمؤلف يقول من لم يرث لم يحجب، هل هذا هو المراد؟ ها؟ بسبب من الأسباب الثلاثة. ايش قال المؤلف مغني؟ قال يعني من لم يرث لمعنى فيه المخالف الدين والرقيق والفاقد. نعم. وعلى هذا يكون للأم السدس وللابن الباقي، والأخو ما لهم شيء، صاروا نقصا على الأم. نعم لأن القيد إرثها للثلث بعدم الجمع من الأخو منصوص عليه في كتاب الله، ما يمكن يلغى. العلة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ما في علاقة خلاص، ولو كان أقرب الناس إليه. ها؟ إيش؟ شلون؟ هذه مسألة بيع وشراء، ما هو بنسب، هذا شاريه حر ماله. يجي ميراث الولاء باب مستقل. ها؟ فيها الولاء ثم ميراث الولاء يجي. الذي أسلم قبل قسمة الميراث تهمة لا تكون موجودة في أنه إنما أسلم، قد تحصل لامرأة يهودية أو نصرانية إيه؟ طيب ثم تقتل وما لها في، وش استفادت؟ إيه خلاص تقتل ويأخذ المال في، المال اللي ورثت والمال اللي كان عندها قبل، لكن فيها أحد بتسول له نفسه يفكر هالتفكير؟ الله يرد بنا خير. اللهم صل على محمد. صار مثل تشبع النساء يطلع لها الصدر ونحب الصوت، هل يكون تقسيم مثل؟ لا لا لا، هو ما دام عنده آلة ذكر وليس عنده ما آلة أنثى فهو ذكر أو العكس، ما فعل في نفسه لكنه متشبه وملعون، صلى الله العافية. كذلك خلاص نفس الشيء، ما يرث ما يرث. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. ها ما يمدينا، اي مدينا الباب كامل، ما هو الولاء باب ويتبع ميراث الولاء قريب منه، خلاص انتهينا. اللهم صل على محمد. الاسبوع الثاني من الفصل الثاني على العاده، خذ الماء على العاده. لا لا خلاص، ثلاثة اخر شيء ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.